العين أيضا على رغبة العائن، يسوي بالمعيون كما يريد. ولهذا ذهب رجل من الناس، وهي قصة محققة، إلى شخص عائن، وكان هذا الذاهب أشد تعينا منه. والعائن هذا قد جنى على صاحب لهذا صاحب له. والقصة إذا أحببتموها وإن كانت طويلة بعض الشيء، في رجل عائن تزاود هو إنسان في بعير، فغلبه هذا الإنسان واشترى البعير، وكان الدوية لأن شراه، وله إبل في البر يعني رعية، فأخرج البعير اللي هو شرى إلى الرعية. قدر الله سبحانه وتعالى أنه في آخر النهار هبت ريح شديدة، وضاعت الإبل، وضاعت البعير اللي هو أرسل، وابنها أيضا ذهب في طلب الإبل ولا عن خبر. ابن هذا الذي اشترى بعير، وهو من ليلته أوجعت عيونه، صار ما ينام بالليل ولا بالنهار والعياذ بالله. هنا بقي مدة طويلة، حوالي 15 شهر، 15 يوم. فجاءه صاحبه العائن وقال له: يا فلان حسن ناشر، أنا تقتك قال الله هديك، أنت ما فيك خير ولا عمرك، وليش توك تجي؟ وش الحاصل؟ قال لي: حاصل فلان تزاوجت أنا وياه بالبعير واشتريته، ومن اشتريته هو حاصل ولدي وبعارين ضاعا، وبعير اللي انشرت ضاعت، وعيوني الحين أنا أنام بالليل ولا بالنهار. قال: أنا مستحيل. خرج منه وراح للرجل الذي عانه وطق عليه الباب، سلم عليه: كيف حالك بفلان؟ وتلبق له، قال: وش بك الحين؟ فلان حابسه البيت 15 يوم الآن، ما ينام بالليل ولا بالنهار، وبعرين ضاعت، ولده ضاع، ولكن الآن اختر 3 حالات: أما نصلي عليك العصر، نعم، أين؟ وإينا، وإلا أحبسك ببيتك ما تطلع منه حروة، وإلا تقسم لي قسم إنه من الحد الفلاني من الأسواق وذبله ما عمرك تنالهم بسوء. ها؟ قال: هذه أهون. فأقسم له إنه ما ينالهم بسوء. قال لي: عطنا عاد طاقية، وأعطى طاقية وراح للرجل وبله بالماء وشرب منه ورش على وجهه وعيونه، سبحان الله العظيم، كأنما نشط من عقاب. ويجي الخبر بعد الظهر: إن الولد والبعرين جن، والبعير اللي ضاعت هذا شيء محقق. لكن الشاهد إن العائن الآن يحكم، قال له اخترت له، وهو جازم يعني. لو هنا هذا من السحرة مثله أيضا، يسحرون كما يشاءون. يقتل العائن شيء؟ لا، صحيح أنه ما يقتل إلا إذا تعمد القتل. إذا قال: أنا بقتل فلان، واقتله. ولو أفسد بغير القتل؟ لا، إذا أفسد يحبس، هو يجب حبسه على كل حال، العائن يجب حبسه بكل حال كما قال أهل العلم. ولكن من الغريب إن المعيان هذا مشهور في الزمن السابق بين الناس، والولاة أقوياء، يعني الأمراء أقوى مركزا من اليوم، نعم، حتى أمراء البلدان، والقضاة موجودون، وكلام الفقهاء أيضا الحنابلة، ما بعد شيء إن يقول هذا قول مرجوح في المذهب، إنه يجب إن هؤلاء يحبسون. ولكن مع ذلك ما نسأل أن نحبس، ولا لو حبس لقل الشر.